الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن المقر رحمه الله في التذكرة في ذكر أنواع الحديث وعلومه: والموضوع وهو المختلف المصنوع، وشر الضعيف، فلا تحل روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. الموضوع من الحديث، وهو في الأصل ليس حديثا، لكن على زعم وضعه أنه حديث وأنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروه في أنواع الحديث، وإن كان في الأصل ليس حديثا. موضوع مصنوع مختلق مكذوب مفترى مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتان، وهو شر أنواع الحديث، ولا يحل لإنسان أن يتكلم به أو يذكره على سبيل الاحتجاج، ولا أن يذكره على مسامع الناس في أي معنى من المعاني، لا في العقائد بالاتفاق، ولا في الأحكام والعبادات بالاتفاق أيضا، ولا في الترغيب والترهيب والفضائل بالاتفاق أيضا، إلا مبينا حاله. يعني من يذكره عليه أن يقول في الحديث الموضوع، وبرضه الحديث الموضوع ما عاد ينفع، يمكن بعض الناس يظن إيه الحديث الموضوع يعني اللي إيه اللي موضوع كويس يعني موضوع مهم، لا، يقول الحديث المكذوب، الحديث المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ممكن ما يفهمش إيه معنى كلمة موضوع. وقد ورد في الحديث الموضوع، فالثاني يظن إن الحديث يعني إيه موضوع مهم، فيحفظ الحديث ويرد ويقول ده هذا موضوع جميل. والأحاديث الموضوعة في منها حكايات وقصص، وذكر ذكرها على ألسنة القصاص والوعاظ على سبيل الترغيب والترهيب وجمع الناس وتأليف قلوب العامة الذين لا يميزون. فقد يظن الظن أن الموضوع يعني يحمل موضوعا سيئا أو موضوعا مهما أو موضوعا جميلا أو ما إلى ذلك، فعلى من يذكر الحديث الموضوع أن يبين أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم زور، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فلا يحل لإنسان أن يذكر حديثا موضوعا في كلامه، لا على سبيل الحكاية، ولا على سبيل الترغيب والترهيب، ولا على سبيل القصص حتى للأمم المتقدمة، لأن في نسبته وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه. وإذا كان يعلم أن الحديث موضوع فهو كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جماهير العلماء يقولون إنه كبير من كبائر الذنوب. إمام الحرمين الجويني يقول إن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وكلامه هذا له وجه، أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر إذا تعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، وهو يعلم أن هذا الأمر حرمه الله ورسوله، ثم يكذب ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم قولا يحل الشيء الذي حرمه الله، إذا هذا شرع ونصب نفسه مسرعا دون الله فأحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله عمدا عالما مختارا غير مكره، فهذا تأويل قول إمام الحرمين. أما جمهور العلماء يقولون إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في نوع المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، يعني ليتخذ له مجلسا ومنزلا ومقاما في النار بسبب تعمده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الذي يذكر ويروي الحديث الموضوع وهو لا يدري هل هو موضوع أو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يسلم من الإثم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي أو من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى، مبني للمجهول، يعني يراه غيره أنه كذب وهو لا يرى ذلك ولا يعلم، فهو أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال علي من غير تعمد، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا التحذير الشديد والتنفير من القول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل كثيرا من الصحابة وحتى من كان ملازما له إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سمعه هو من رسول الله مباشرة صلى الله عليه وسلم لكنه قد غابت عنه بعض ألفاظه، كان إذا روى الحديث تأخذه القشعريرة ويحمر وجهه ويتصبب عرقا وينتفض، ثم يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من هذا أو نحو ذلك، أو هذه العبارات التي تبرئ ذمته من أن ينسب جزما للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتأكد من اللفظ أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يقول قال رسول الله ثم يضيف قولا للنبي عليه الصلاة والسلام والواقع أنه لم يقل، هذا كذب. وفي اللغة الكذب الإخبار بما لم يكن أو بما لم يقع كذب، فإذا كان متعمدا فهو الكذاب الآثم المرتكب الكبيرة في الشرع. أما الذي يحدث بما لم يقع وإن لم يكن متعمدا فهو في اللغة يسمى كذاب، وقد جرى هذا على ألسنة بعض الصحابة حينما بلغه أن فلانا قال كذا كذب فلان كذب فلان، أي قال خلاف الواقع وأخطأ في حكايته وفي نقله. فالحديث الكذب لا يجوز لأحد أن يضيفه للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان يعلم أو لا يعلم، إن كان يعلم فهو متعمد للكذب وهو الكذاب وهو المرتكب الكبيرة صرفا، والذي يروي كذبا وهو لا يدري آثم لا يسلم من الإثم وهو أحد الكاذبين. لكن لا شك أن إثمه دون تعمد الكذب ونسبة القول الزور إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث الموضوع شر أنواع الحديث وتحرم روايته إلا مقرونا ببيانه أنه كذب موضوع مصنوع مختلق زور نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث الموضوع أمارات وعلامات يعرف بها. نعم. لا، الكذب في إنشاء معنى لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، أما رواية الحديث بالمعنى يعني المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتثبت منه من يتحدث لكن اللفظ غاب عنه فأداه بلفظ من عنده، أداه بلفظ من عنده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إيه: من قال علي ما لم أقل، يجي واحد يقول قال رسول الله من حدث عني ما لم أقل، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف. فمثل هذا على رأي جمهور أهل الحديث أنه يجوز، يجوز رواية الحديث بالمعنى أي المعنى ثابت واللفظ لم يثبت، فيؤدي بلفظ من عنده المعنى الذي ثبت في ذهنه بشرط أن يكون هذا الراوي الحديث عالما بمدلولات الألفاظ ومعانيها، حتى إذا نسي اللفظ يأتي بلفظ يؤدي نفس المعنى أو قريب من المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب لفظ ثاني خالص لا يؤدي نفس المعنى، فطرت أن يكون حفظ المعنى في ذهني أو ثبت المعنى في ذهني وغاب عنه اللفظ، ويعرف من ألفاظ اللغة ما يؤدي به المعاني التي استقرت في نفسه. علامات الحديث الموضوع أو أمارات الحديث الموضوع ذكرها ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث السميعة والموضوعة، الأحاديث موضوعة ومرفوعة والشريعة مرفوعة، ودك أحاديث موضوعة ذكر من الرفعة ودي من الوضع والضعة والحقارة والدون. قال: للحديث الموضوع أمارات يعرف بها. الأولى إقرار واضعه بوضعه كحديث فضائل القرآن الذي وضعه ميسرة بن عبد رب. واحد وضاع كذاب يقول أنا وضعت الحديث الفلاني، مش محتاج بحث. واحد يقول أنا كذبت الحديث الفلانية، يبقى الحديث كذب، حديث موضوع. ميسرة بن عبد رب يقول أنا وضعت حديث فضائل القرآن سورة سورة، وكانت نيته سليمة لما رأى الناس معرضين عن القرآن بسير ابن إسحاق ومغازي مش عارف مين وكتب مين، فأراد أن يحث الناس ويحض الناس على قراءة القرآن، فوضع لهم حديثا في فضائل سور القرآن سورة سورة. ذكر إسناد من عند نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا من الأجر، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا، قرأ سورة آل عمران وكذا، النساء كذا، المائدة كذا، وما إلى ذلك. القرآن سورة سورة لحد ما ختمه. قالوا له من أين لك هذا الحديث؟ قال أنا وضعته. يبقى اعترف، أول علامة نعرف بها الحديث الموضوع اعتراف الواضع بوضعه، إقرار الواضع بوضعه. وزي ما بيقول يعني الإقرار سيد الأدلة. إيه الدليل على أن الحديث موضوع؟ اللي وضعه بيقر. الثانية، طيب، قال البخاري في التاريخ الأوسط حدثني يحيى الأشكري عن علي بن حدير قال سمعت عمر بن صبح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن صبح أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة طويلة يقول أنا الذي وضعتها ونمقتها ونسبتها بإسنادها كده للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمارة الثانية التي بها يعرف إيه؟ يعرف الحديث الموضوع، ما ينزل منزلة الإقرار. الأول أقر، والثاني لما سألناه تكلم بكلام قريب من الإقرار بأنه كذاب في هذا الحديث، كأن يعين المتفرد بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لم يمكن بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه، أو أنه سمع في مكان يعلم أن الشيخ لم يدخل. يعني يحدث الحديث عن راوي، يقال له متى سمعت منه هذا الحديث؟ يقول سمعت منه 350، ومعروف أن الراوي الشيخ ده مات 330، يبقى كذاب خلاص، كأنه أقر على نفسه بالكذب، ينزل منزلة الإقرار. أين سمعت هذا الحديث؟ والله سمعته منه بالكوفة، ومعروف لدى أهل الحديث أن الرجل ده لم يذهب الكوفة ولم يدخلها، يبقى هذا كأنه يقر على نفسه بالكذب. الثالث أن يصرح بتكذيب راويه جماعة كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. واحد يتفرد بالحديث، كل ما نسأل إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول فلان كذاب والثاني يقول كذاب، كلهم يقولون كذاب وكلهم له رأيه واجتهاده، لا يقلد بعضهم بعضا ولا يؤثر بعضهم في بعض، ولا يمكن أن يتواطؤوا في العادة على أن يقولوا ويتفقوا على أن فلان هذا كذاب. يعني جمع كثير من أهل الجرح علم الجرح والتعديل يتفقون على تكذيب راوي، ولا يمكن أن يقلد بعضهم بعضا ولا أن يؤثر بعضهم في بعض ولا أن يحدث منهم التواطؤ، فهذا دليل على أن هذا الراوي إذا تفرد بحديث فحديثه صحيح، صدق، كذب موضوع مختلق مصنوع. الرابع قرينة الحال للراوي، يعني لما حينما ذكر الحديث أو روى الحديث كانت له حالة معينة ناسب الحديث الذي رواه حالته التي كان فيها. فقصة غياث ابن إبراهيم مع المهدي وروايته لحديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح، لأن المهدي كان يلعب بالحمام. غياث ابن إبراهيم دخل على المهدي وهو بيلعب بالحمام فقالوا له حدث أمير المؤمنين بحديث الحال الآن في الحمام واللعب والسباق وما إلى ذلك والنقار بين الحمام، فيريد أن يحدث بحديث، فأتى بحديث يناسب الحال الذي هو فيه، والحديث محفوظ صحيح بدون ما ذكره مما يتعلق بالحال. الحديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، السبق اللي هو الذي يعطى الجائزة في المسابقة، يعني خف اللي هو البعير، نصل اللي هي الرماية، حافر الخيول، يعني يتسابق مجموعة في الرماية مين اللي هيصيب الهدف واللي هيصيب هياخد السبق، السبق اللي هو الجائزة. نتسابق في الخيل ولا يسبق ولا ياخذ السبق الجائزة. فصاحبنا قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر، وعلشان الحال فيه جناح وطيب قال او جناح. فقرينة الحال للراوي حاله انه كان حاضرا مسابقة او لعب بالجناح. الخامس قرينة في المروي، الرابع قرينة في حال الراوي، الخامس قرينة في المروي نفسه، في شيء في داخل الحديث الذي رواه يدل على ان فيه كذبا. قرينة في المروي كمخالفته لمقتضى العقل، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يمكن للعقول ان تقبله، ولا يمكن من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قولا لا تقبله العقول السليمة. العقول الصحيحة لا تخالف النقول الصحيحة، واضح الكلام؟ فاذا روى حديثا ونسبه للنبي صلى الله عليه وسلم العقول السليمة لا تستسيغ مثل هذا، يدل على ان هذا الحديث كذب، نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم زور بحيث لا يقبل التأويل. قال ابن القيم ومنها من القرائن في حال المروي التي تدل على انه كذب تكذيب الحس له، الحس الذي يعيشه الناس يكذبون هذا الحديث، كحديث الباذنجان لما اكل له، الباذنجان لما اكل له، يعني المريض ياكل الباذنجان يشفى، الفقير ياكل الباذنجان يغنى، الغائب ياكل الباذنجان يرجع لاهله، الميت ياكل الباذنجان يحيى. طبعا هذا الحس والواقع يكذب هذا الكلام، وكلام سمج لا يمكن ان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباذنجان الاسود مليان مصائب فلا يمكن ان يكون لما اكل له. وايضا والباذنجان شفاء من كل داء، طبعا الواقع يشهد ان هذا كذب. قبح الله واضعهما، فان هذا لو قاله بعض جهلة الاطباء لسخر الناس منه، ولو اكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الامراض لم يزدها الا شدة، ولو اكله فقير ليستغني لم يفده الغنى، وجاهل ليتعلم لم يفده العلم. ولذلك من علامات ضعف الحديث اللي هو زمزم، ماء زمزم لما شرب له، يا سلام يعني نبطل يعني، ماء زمزم لما شرب له، معنى هذا الحديث الواقع لا يجعله صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكر العلماء وذكر هذا الشيخ المعلمي رحمه الله في تحقيق الفوائد المجموعة للشوكاني، يقول يعني من أقوال العلماء لو شربه غني فقير للغنى لم يغنى. لو شرب زمزم يقول يعني واحد فقير يروح زمزم يقطب ماء زمزم بنية أصير غنيا لا يغنى، المسافر لا يرجع، لكن المريض في حديث صحيح مسلم إيه؟ إنها مبارك، إنها طعام طعم وشفاء سقم. اللي جعان هيشرب زمزم هيشبع، المريض يشرب من زمزم بإذن الله يشفى، لكن الفقير هيدخل بقى في عموم ماء زمزم لما شرب له، هذا لا يثبت كما ذكرنا. وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعية، هذه قرائن في حال المروي، الحس يكذبه، الباذنجان لما أكل له، الباذنجان شفاء من كل داء، واخذ بالك، فهذا الحس يكذبه، قرينة في حال المروي نفسه. وكمنافاته لدلالة الكتاب القطعية، الكتاب يدل على أن مقدار الدنيا وزمان قيام الساعة غير معلوم، أدلة القرآن والسنة قاطعة بأن علم الساعة تحديدا لا يعلم. فيجي واحد يحدد في حديث يقول إن الدنيا عمرها كذا ألف سنة، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، زي هرمجدون اللي طلعوه في النهار وكانوا بيقولوا يعني القيامة هتقوم سنة 2002 وجت 2002 لا قامت قيامة ولا نمت قيامة. يبقى النهاية ايه؟ ان الناس هيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خطورة تأويل الأحاديث التي فيها غيبيات بشواهد وقرائن واقعية، خطورتها ان يبدأ بعض الناس يتشككون او يشككون في الدين. مش هو ده النبي اللي قال ان الساعة هتقوم بعد كم قرن وبعد كم سنة وانتوا حددتوها سنة 2002 ولا 3 ولا 5 وما قامتش، يبقى النبي هذا بتاعكم ما بيقولش بالواحد، يبقى بيكذب والعياذ بالله وما الى ذلك. وهذا من شؤم القول على الله ورسوله بغير علم وتأويل وتوقيع الأحاديث التي لا موقع لها صحيح في غير موقعها. ومنها أيضا التجرع على تفسير القرآن بالتجارب العلمية. يقول لك إيه نعم اكتشفوا المسألة الفلانية دي موجودة في القرآن، هذه موجودة في القرآن، ربنا قال كذا وكذا، وبعد كده ممكن التجربة دي يكتشفوها أنها تجربة خاطئة كاذبة، يبقى القرآن معرض للتصديق والتكذيب. وأنا سمعت واحد كان شيوعيا يقول لي والله لو يحكموني في فلان، ده طبعا معروف اللي بيتكلم على الايه الاعجاز العلمي القرآن، لاجلده في دنعم، وكان رجل شيوعي يعني تاب شوية كده، فبيقول لي حكموني في الرجل ده اجلده. ازاي يفسر القرآن بالتجارب والمسائل العلمية اللي بتتغير سنة بعد سنة، وده رجل ما يعني كان بعيد بعد او كل البعد عن الدين، لكن لعقله النابه فكر وقال فعلا ان تفسير هذا الرجل للقرآن بالتجارب العلمية يعرض القرآن للتغيير والتبديل. القرآن مرة بيقول الارض ثابتة، ومرة يفسروه بيقول الارض بتجري، ومرة يقول الارض مسطحة، ومرة يقول الارض مفلطحة، ومرة يقول الارض كروية، ومرة يقول بيضاوية، ومرة التجارب، والانسان اصله قرد والقرآن فيه مش عارف ايه، ويبدأوا يفسروا القرآن بالتجارب ويتغير معاني القرآن أو تتغير معاني القرآن على حسب تغير عقول الناس. يبقى القرآن ما عادش كتاب هداية، بقى كتاب طب وكتاب تشريح وكتاب جيولوجيا، ما عادش كتاب إيمان وعبادات وقربات وجنة ونار. حد وهذا للتقليل يستدل ببعض الآيات تصديقا لبعض الشواهد التي لا يمكن أن تتغير من المشاهدات التي شهدها الناس بالحس عموما. لكن تجارب منشأة ومعرضة للتغيير والتبديل لا يمكن أن يفسر بها القرآن. فهذا الذي يقول إن عمر الدنيا 7000 سنة ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف النصوص القطعية في الكتاب والسنة، مما يدل على أن هذا كلام كذب. قال ابن القيم: وهذا من أبي الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه بقي للقيامة من وقتنا هذا 251 سنة. ده كان في زمان ابن القيم اللي كان في القرن الكام؟ 8. يبقى لسه 200 سنة، يعني في القرن الألف القيامة قامت على حسابهم من ايه؟ من كم سنة؟ احنا في سنة كان ألف من 900 سنة، وكان في القرن الثامن، يعني قول ألف، يعني هتكون سنة 1000 هجرية، واحنا في سنة 1000 وكام؟ يبقى القيامة قامت من 400 سنة. طبعا هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن مؤمن. والله يقول: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وهذا من بدايات الإيمان عند المؤمنين أن الله هو الذي يعلم علم الساعة ولا أحد يعلمها. وعوام المسلمين يعلمون أن جبريل سأل النبي متى الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. يجي الحديث هذا اللي تفرغ به هذا الكذاب ويقول أن عمر الدنيا 7000 سنة. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، أي من خصوصيات علوم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. أو السنة المتواترة، يعني الحديث يخالف دلالة الكتاب القطعية أو الأحاديث المتواترة الثابتة ثبوتا يقينيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أحسن قول القائل إذا رأيت الحديث يبين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة. زي بعض الناس يجيب حديث ما تعرفش جايبه منين، تدور عليه في المسانيد والمعاجم والأجزاء ملوش أصل، ومشهور على ألسنة الناس أنه حديث، فهذا تعرف أنه لا أصل له. السادس أو السادسة من الإيه؟ السادسة من إيه؟ من أمارات معرفة الوضع في الحديث أن يكون فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه فينفرد به واحد، يعني كل المكلفين يجب أن يعلموا هذا، ثم لا يأتي إلا من طريق واحد من وسط الناس المكلفين، كما يزعم أكذب الطوائف الشيعة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه حتى عرفه الجميع، ثم قال: هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له أطيعوا. يعني كل الصحابة اللي راجعين من حجة الوداع لم يروي واحد منهم هذا، وينفرد واحد من الشيعة برواية مثل هذا الحديث، شيعي ينفرد بحديث في فضائل أهل البيت كما سمعت أظن السيوطي عده من القرائن. أي نعم، يا هذا دليل على أن الحديث موضوع، ومعلوم أن الرافضة أكذب الطوائف يستحلون الكذب نصرة لمذهبه. فينفرد واحد من الشيعة برواية مثل هذا دون سائر الصحابة، 120,000 صحابة أو 100,000 أو 80,000 أو 60,000 على أقل تقدير، ما فيش واحد منهم يسمع هذا الحديث ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد من الشيعة. ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة الله على الكاذبين. وكذلك روايتهم أن الشمس ردت له، يعني العلي، بعد العصر والناس يشاهدونها، ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس، ما حدش يروي ذا ولا يشوفه إلا أسماء بنت عميس، والشمس كل العالمين بيشوفوها عشان هي الوحدها اللي تيجي تروي، وطبعا هم كذبين عنها، الشيعة يكذبوا عن أسماء بنت عميس. وكانت امرأة علي رضي الله عنها تقول إنها يعني الشمس ردت لعلي بعد العصر لما غابت أو حبست، يعني لا تغيب، وقفت عن السير. السابعة من أمرات الموضوع ركة اللفظ، يعني لفظ ركيك سمد، الفاظ مش ممكن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو المعاني معاني فيها إسفاف لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حجر: والمدار على ركة المعنى فحيثما وجدت دل على الوضع، وذلك كحديث ربيع أمتي العنب والبطيخ. النبي صلى الله عليه وسلم هل كلام يصدر من النبي عليه الصلاة زي ما قال الشيخ كيس كده واحد فكهاني اللي بيقول ربيع أمتي العنب والبطيخ، هذا لا يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أورده ابن القيم في المنار المنيف وفي جملة أحاديث تحت قوله في علامات معرفة الموضوع، ومنها سماجة الحديث مما يسخر منه، أو كما تقدم يعني الباذنجان لما أكل له، أو عليكم بالهريسة فإنها تشد العصب، أو ما إلى ذلك من الأحاديث التي لا يمكن أن تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، معاني سمجة لا يعتني بها النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة مما زاده السيوطي عن أبي بكر الطيب، ومنها من أمرات معرفة الموضوع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، مثل حديث ركعتان بعمامة خير من 70 ركعة بلا عمامة، 70 ركعة بلا عمامة، وحديث الصلاة في العمامة تعدل 10,000 حسنة. ليه يعني اللي حصل 10,000 حسنة والعمامة أصلا من العادات ليست من العبادات، فمثل هذا أصلا الثواب العظيم على هذا الفعل الذي ليس بعبادة أصلا يدل على أن هذا الحديث من المكذوبات الموضوعات. قال ابن القيم: ومنها أي الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، كل لسان 70,000 لغة، يعني يتكلم 70,000 لغة، يستغفرون له 70,000 في 70,000، وكل دول شغالين استغفار لله لا إله إلا الله. الله أكبر، لأنه يقول يعني خلق الله منها طائر له مش عارف كم 1,000 جناح، في كل جناح كم 1,000 ريشة، وفي كل ريشة كم 1,000 لون، وكل هذا يعني علشان الذي قال لا إله إلا الله. ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء، إلى أمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم، زي الحديث حديث السوق اللي يدخل للسوق ويقول لا إله إلا الله كتبت له ألف ألف حسنة وحطت عنه ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف درجة. كل هذه الملايين ليه؟ علشان مجرد قول لا إله إلا الله. نعم هي قول لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، لكن كل هذا الثواب كل هذا العطاء مليون درجة يرتفعها في الجنة علشان قال لا إله إلا الله. أما البال اللي قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها وأتى الواجبات طبعا لا يقارن. ثم قال السيوطي ومن القرائن كون الراوي رافضيا والحديث في فضائل أهل البيت، وده كثير تلاقي كتب الشيعة مليانة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأئمة الذين يعتبرونهم أئمة. وأصناف الوضاعين قال ابن عراق بتنزيه الشريعة والوضاعون أصناف مش كلهم نوع واحد، منهم الزنادقة أو الصنف الزنادقة وضعت الحديث بغرض إفساد الدين. قلت كحديث لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه أو لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، قال ابن القيم وهو من وضع المشركين عباد الأوثان عباد الأحجار عايزين يفسدوا على الناس توحيدهم، فقالوا لو أحسن أحدكم الظن بحجر لنفعه، يبقى روح الواحد يتمسح بالحجر ويسأل الحجر ويدعو الحجر ويطلب من الحجر، لأن الحديث زنديق يريد أن يفسد على الناس دينهم فوضع مثل هذا الكذب المفسد لعقيدة الموحدين. الصنف الثاني أصحاب الأهواء والبدع نصرة لمذهبهم، مبتدع عايز يؤيد بدعته فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يؤيد به بدعته، كحديث الإيمان مثبت في القلب كالجبال الرواسي وزيادته ونقصه كفر. المرجع عندهم الايه؟ الإيمان جزء لا يتجزأ لا يزيد ولا ينقص، فصاحبنا عايز يؤيد قوله يقول الإيمان مثبت في القلب كثبوت الجبال الرأس لا يزيد ولا ينقص ولا يزول، لأن أي زيادة دليل على أنه ما كانش فيه إيمان والنقص دليل على أن الإيمان زال، فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث حتى يؤيد مذهبه الفاسد. قال ابن حبان وتبعه الذهبي فهذا وضعه أبو مطيع على حماد فسرقه هذا الشيخ منه وكان قدم خراسان فحدثهم عن الليث ومالك وكان يضع عليهم الحديث لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار، كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. قلت أبو مطيع البلخي اسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة مرجع، قال الجزداني كان من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث انتهى، وهذا الحديث طبعا ينصر مذهب المرجع الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اعتبار يعني يتقوى بغيره يعني يعتبر به يعني يقوي غيره وينتفع غيره به. الصنف الثالث قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقا جراءة على الله ورسوله، يعني كده هواية وضع الحديث فقط، حتى إن أحدهم لا يسهر عامة ليله في وضع الحديث كأبي البختري وهب بن وهب القاضي، رجل قاضي ويقعد يسهر بالليل يشتغل في الأحاديث. الرابع قوم ينسبون إلى الزهد حملهم التدين الناشئ عن الجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا الناس بزعمهم على الخير ويزجروهم عن الشر. عابد زاهد شاف الناس يعني ايه مهملين او مقصرين في العبادات ومقبلين على الدنيا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم علشان الناس يزهدوا في الدنيا ويجتهدوا في العبادة، ولما يقال له لماذا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني انا اكذب له لا اكذب عليه، وهذا زيادة الجهل. فهل النبي يحتاج لكذبه حتى يحث الناس على الزهد في الدنيا او يرغبهم في الطاعة والعبادة وما الى ذلك؟ هذا جهل صادح، وهؤلاء اخطر الناس ممن يضعون الحديث. الخامس أصحاب الأغراض الدنيوية كالقصاص والشحاذين وأصحاب الأمراء، واحد شحاذ بيسأل الناس فيضع الأحاديث علشان الناس يدوله أو علشان الناس ما يدلوش، اللي دخل على الناس وسألهم وقام واتكلم وما يدلوش فقال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل أحد قوما فلم يعطوه فكبر عليهم ثلاث، فجلس يكبر الله أكبر الله أكبر ما حصلش حاجة، كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس، قوم حملهم الشره وحب الظهور على الوضع، ويريد أن يتميز على غيره ونظرائه وأقرانه، فيضع أحاديث حتى يقول يعني أنا عندي ما ليس عندكم، فيجعل بعضهم لذي الإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا. الحديث ضعيف فهو من عند نفسه يكذب ويقول حدثني فلان عن فلان، ويسوق إسنادا صحيحا علشان يتفرد عن أقرانه ويظهر عليهم أن أنا عندي إسناد ليس عندكم، كذب. وجعل بعضهم للحديث إسنادا غير إسناده المشهور ليستغرب ويطلب، الحديث محفوظ من الطريق الفلاني فهو يجيب طريق من عندي علشان إيه غريب، أنا أغربت عليكم تميزت عليهم. الصنف السابع، قوم وقع الوضع في حديثهم ولم يتعمدوا الوضع، فمن كان يغلط فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم، يعني لخطئه يأخذ كلاما ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضيف للنبي عليه الصلاة والسلام. وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع ذلك لحماد بن سلمة مع ربيع عبد الكريم بن أبي العوجاء، وكما وقع لسفيان بن وكيع مع وراقه قرطمة. قال ابن الصلاح، وأشد هذه الأصناف من الوضعين يعني ضررا أهل الزهد، لأنهم للثقة بهم وتوسم الخير فيهم فيقبل موضوعاتهم أو تقبل موضوعاتهم أو يقبل موضوعاتهم كثير ممن هو على نمطهم في الجهل ورقة الدين، لأن أهل العلم وأهل الحديث مش يقبل حديثهم، يعرفونهم ويميزونهم. ويقول يحيى ابن سعيد، ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء من الحديث، يقول يجري الكذب على ألسنتهم وهم لا يعرفون ولا يتعمدون. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد، لكن بقي شيء قليل في الموضوع. وقد يلقب الموضوع بالمردود والمطرود، هذا كلام ابن الملقن، وقد يلقب بالمردود والمطرود، يعني الموضوع بعض الناس يقول عليه المردود والمطرود، والمطرود هناك فرق بين المطرود والموضوع. المطرود الذي يتفرد به راو لا يحتمل منه التفرد وضعفه شديد، او راوي متهم بالكذب او سيء الحفظ جدا او فاحش الغلط. المتروك هو رواية المتهم بالكذب او سيء الحفظ، هذا متهم بالكذب بخلاف ايه راوي الموضوع الكذاب رسمي، راوي الموضوع كذاب. المتروك متهم بالكذب، مجرد اتهم بالكذب. او فاحش الغلط والباطل هو الضعيف الذي لا يحتمل تفرده مع مخالفته لأصل من الأصول. الحديث الباطل قل هذا حديث باطل، تفرد به راو ضعيف ومع ذلك روايته تخالف أصل من الأصول المعتبر عند أهل الإسلام. والمفسد، الحديث المفسد الذي وصف بأنه فاسد، وهو يشمل الضعيف جدا والضعيف الذي خف ضعفه، واسم المفسد او النوع المفسد هذا يعني لم اره الا عند ابن الملقن رحمه الله. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.